مدحه خير وفهم ليس يأتي القلب غم ليس يأتي القلب غم للذي هو محمد. ليس يأتي القلب غم للذي هو محمد. لا حدا يستحي على حب النبي. بحر علم الله أحمد كل من يلقاه يا سعد. بحر علم الله أحمد كل من يلقاه يا سعد حوضه الصف المبرد صافي المبرد للذي يعشق محمد. صل يا ربي وسلم صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية صلي يا ربي وسلم كن شفيعي يا محمد. يلا من قلبك من جوا. تشتكي